في التعاملات. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الملمح في البيع والشراء. لا ده هذا ملمح ظاهر. أما الملمح العام في التعاملات، من يقيل بمكيالين وثلاثة مكاييل وأربعة مكاييل. حتى في الآراء. لا يعني الآن مثلا أضرب لك مثال بسيط. قضية دارفور هذه. أطلت دراسها على الجميع. صحيح. من يعرف من المسلمين مثلا يعني أن دارفور هذه يسكنها 99% من سكانها مسلمين، ويسميها الأفارقة دفتي المصحف، لأن نصف عدد سكانها من حفظة كتاب الله عز وجل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دارفور هذه كان رجل يسمى علي ابن دينار سلطان لها. نعم. في ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. يعني توصل ذي الحليفة. الآن يسمى أبيار علي. نعم. صحيح. الناس يظنون أن الذي حفر هذه الأبيار هو سيدنا علي. لا، علي ابن دينار سلطان دارفور والذي حفر أبيار علي. دارفور هذه لما توقفت الحكومة المصرية الزمان عن عمل كسوة الكعبة، قامت دارفور وسلطنة دارفور بعمل كسوة الكعبة سنوات. من الذي يذكر هذا؟ إذا الغرب لما يعاملنا بعدة مكاييل، عدة مكاييل، ألا ينطبق هذا على ويل للمطففين؟ سبحان ينطبق. الله. سبحان الله العظيم. قياس الكيل بمكيالين كما تقول بعض الميديا. وجود الإسلام داخل الشيشان وداخل جروزني أزعج الدب الروسي. لذلك لا يجب أن يوجد هذا الكيان الإسلامي. 5 مليون أباد منهم مستلين مليون مسلم، وبيدوا عن بكرة أبيه وتيتوا من قبل هي في غزلافيا والبوسنة. هذه ويل المطففين. ليش القضية هذه الجاهلية يا بني أيام أبو جهل أو لهب، لما كان عمرو بن الحي لما راح الشام وهو أحد زعماء العرب الكبار، فوجدهم بيعبدوا اشياء كده. ما هذا؟ هذه آلهة نعبدها. فما اعطونا الهين، يعني استورد آلهة ورجع بهم وبدأت عبادة الاصنام داخل مكة، وكان حول الكعبة 60 و300 صنم على عدد ايام السنة الهجرية. نعم. حول الكعبة. سبحان الله العظيم. هذه جاهلية سادة، جاهلية مبسطة. اما الان جاهلية معقدة جدا، ولكنها جاهلية بكل اوجهها. يعني تحت منطق أفرأيت من اتخذ إلهه هو يعني يعني يعني العربي ما كان حتى الغرب إلى 100 سنة أو 70-80 سنة كان مغطى، النساءهن كانت مغطى. فلما جاءت الماسونية العالمية عملت إيه؟ عرت النساء وتاجرت بالنساء حرية، وبدأت تتكلم عن حرية المرأة، ونحن قلنا من قبل إنها حرية الوصول إلى المرأة. إذن هي جاهلية، نحن نعيش في جاهلية، لكن ليست الجاهلية مدة زمنية. ليس هي حالة عندما تبتعد البشرية عن دين رب البشرية، بس هذا تعريف الجاهلية. أما الجاهلية أن درسوا أهل اللغة، درسوا اللغة الشعر الجاهلي والأدب الجاهلي. صحيح. وخطبة مش عارف أكثر بن صيفي وقصة بن ساعدة وذو الإصبع العدواني. نعم. يا بني أجلس أمحطك نصيحتي. نعم. إلى آخره. والله كان فيه قيم ومبادئ. إذن كانت جاهلية ساذجة، لكن كانت فيها قيم. ولا تجد هذه القيم إلا في المنطقة العربية وفي الدول التي لها حضارات كالشرق. نعم. هند والصين وإلى طيب. نعم. نظرة عامة من خلال التجوال والتطاف أيضا مع فضلاتكم على أنبياء الله ورسله في الحلقات المنصرمة، نجد أن هؤلاء الصفوة كل واحد منهم كان يعالج آفة محددة في قوم معينين. هنا في هذا الواقع هل ترى لنا آفة واحدة أم فينا كل آفات أقوام الأنبياء والرسل؟ شوف، الحق له مقياس واحد، هو لا إله إلا الله. نعم. هذا هو الحق. يعني لا محكمة أو لا حاكمة لهذا الكون، لا معقبة لحكم الله، ما لا حاكمة في هذا الكون إلا رب العباد. ولا خلاص هذا عبر. طيب لما تيجي أنت في سيرة الرسل جميعا، ما دينهم؟ الإسلام. تمام. نعم. سيدنا نوح، فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا إن أجري على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أجري على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذه سيدنا نوح أول الدعاء. نعم. سيدنا إبراهيم، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. أسلمت لرب العالمين. سيدنا إسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سيدنا لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. شو السلسلة هي؟ سبحان الله. سيدنا يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كل إسلام هذا هو الدين العام. سبحان الله. سيدنا موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ولا يتوكل على الله إلا مسلم. صحيح. سيدنا موسى هو اللي هو أبو اليهودية. نعم. يعني أو شيخ بني إسرائيل كما يقال. شيخ بني إسرائيل كما يقال. سبحان الله. نعم. داود وسليمان ألا تعلوا علي سيدنا سليمان. وأتوني مسلمين. وأتوني مسلمين. بلقيس نفسها. ظلمت نفسي. وأسلمت مع سليمان المسيح. فلما أحس عيسى منهم الكفر. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. آمنا بالله واشهد بأن مسلمين. مسلمون. مسلمون. إذن هذه السلسلة التي تجمع الجميع. ولكن الإسلام الآن سبحان الله. سيدنا محمد حينما جاء قال إن الدين عند الله الإسلام. وأمرت أن أكون من المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رغم هو آخر السلسلة. أين سيدنا إبراهيم؟ الله يرضى عليك. سيدنا إبراهيم نفس القضية. احنا قلنا قال له ربه أسلم. أنت أول قضية أول المسلمين يعني. هو آخرهم زمنا. صحيح. لكن لعظمة هذا الدين أنه يؤمن بالدين كله ويؤمن بما أنزل على نوح كما يؤمن برسالة يونس كما يؤمن بقضية شعيب كما يؤمن بقضية داود وسليمان. فلما جعل هذا في بإيمانه بالرسول الأول الذي أسلم فهو أول المسلمين لأنه مقتنع بالفكرة كلها. نعم. مش قضية الأولية أولية الزمن. لا أولية الفعل. الفعل. أولية نعم. الفعل. نعم. نعم. فهذه السلسلة التي تجمع الجميع. طيب تعال إلى الآفات. كل قوم لهم آفة. ولكن كل أنت تقول أن هل يعني أنا أقول لك أن الحق له مقياس واحد. نعم. الحق هو الإسلام. طب قيس أي عمل على الإسلام عند أي نبي من الأنبياء في قواعد عامة. طب بعد إذن فضلتك يعني وأنا باعتباري ابن لكم دعنا نتفق أولا لا تغضب مني على أن الإسلام هو الحق. يشاهدنا الآن من لا يؤمن بهذا الكلام ولا يصدق به في عبارات وجيزة كما علمنا عن فضلتكم في مناظرتكم مع الآخر الغربي. لما الإسلام هو الحق؟ لأن ليس في الإسلام شيء ينافي العقل ولا الفطرة ولا المنطق. الأعراب القح لما سئل لما آمنت لمحمد قال ما قال محمد افعل وقال قلبي لا تفعل وما قال محمد لا تفعل وقال قلبي افعل. هذا أمر الله لا يصطدم مع الفطرة. ما قال محمد افعل وقال قلبي لا تفعل. لا لا لا إياك. يعني فعل سيدنا محمد يصادف هوى يصادف قلبه وفطرته. عربي قح لا هو حصل على شهادات ولا يحزنه سبحان الله. ما. أما وما قال محمد لا تفعل وقال قلبي افعل. لا ليه؟ لما دخل ابو سفيان على هرقل وقعد يساله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بدايه الدعوه نعم. ابو سفيان كان ما زال على كفره كان لسه لم يسلم بعد. نعم. المهم هل من خياركم او من عوامكم من عوام الناس يعني من الرعاع والسوق؟ لا من خيارنا. طب هو في نسب عظيم فقير فقير. كل سؤال يقول هكذا الرسل هكذا الرسل هكذا الرسل. طيب وابو سفيان لم يكذب؟ وابو سفيان يقول بعد ان انتهت هذه الاجابات كلها من يامركم يامرنا بصله الرحم واكرام الضيف والبعد عن المعاصي سبحان لا هنا نعم نعم نتعلم نعم من كلام فضيلتك. ابو سفيان كافر ولم يسلم بعد هو يعادي لا لا لا وهو زعيم الكفر يعاديه وعدو لرسول الله ويشهد بالحق هكذا. يقول ابو سفيان بعدها لولا أن يؤثر عني أني كذبت لكذبت. يا الله أكبر. إذن إيه يخاف من أن يقال عنه. وإذا أسوأ العباد عند الله إيه؟ قالوا مالك كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا مالك كذاب؟ نعم. لأنه في مرحلة المسؤولية ويكذب على الناس. واحد مدير كذاب. مالك كذاب. رئيس مصلحة كذاب. هذا أسوأ الناس عند الله. لماذا؟ لأن ما الذي يدعوك كذاب؟ بس يا اخي لا لن ازيد مرتبات الموظفين. خلاص سكت الناس. هتعمل ايه يعني؟ سبحان الله. السلام عليك ايها الاجير. رجل يدخل على معاويه في عز المملكه وامير المؤمنين والشام واهل الشام. معاويه يعني مش ده هو زعيم من صغره. هو زعيم من صغره. صحيح. ابن زعيم. صحيح. يعني سبحان السلام عليك أيها الأجير. قال الحاضرون استحي يا رجل قل السلام عليك أيها الأمير. قال السلام عليك أيها الأجير. قال اتركوا أبا حازم فإن أبا حازم يعرف ما يقول. فقال أبو حازم للحاضرين إن الله استأجره ليكون أميرا علينا وليتقي الله فيما استؤجر فيه. الله أين هذا يعني الدعية الجميل من بعض الدعاة اليوم؟ نحن قلنا إن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. فإن رأيت ثغرة عند إنسان محمد ابني أرى الله أعلم. نعم. أن الدعاة لا يجلسون على كراسي أو يعني يحتجبون عن الناس ويظنون أن الدعوة تصل هكذا. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. يعرض نفسه على القبائل. سبحان الله. يذهب. وبعدين قضية إيه؟ قضية أن الدعوة تحتاج إلى حركة. وتحتاج إلى حكمة. وتحتاج إلى منطق. وتحتاج إلى إخلاص. وتحتاج إلى أن يعطي الداعية كل وقته. لا فضول وقته لدعوته إلى الله عز وجل. كل وقته يفرغه لله لانه وضع في منصب هو اعلى منصب ما عينه احد لان الله ولاه ان يكون وريثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن ارى والله اعلم بمنطق الضعيف ان الطبيب لا يرى الا عند المريض. طيب سنعود لمساله الدعاء هذه لان يعني اريد ان اسمع راي فضيلتكم في نقطه محدده. لكن هؤلاء الانبياء كانت لهم مناهج، كانت لهم خطوات، كانت لهم طرق لحل الآفات الموجودة في أقوامهم أو لحل الآفة أو الآفتين كانوا معدودات. الخط العام أو اللمسة العقلية بما فيها من حكمة ورؤية نبوة لحل هذه الآفات وكيف نستفيد من الآفات. أولا الداعية الكبير هذا من الصفوة، من صفوة الصفوة، ونحن نختم الجزء الأول يعني في المسألة أن سبحان الله العظيم أول شيء هم من أقوامهم. دي قضية خطيرة. يعني لماذا لم ينزل الله ملائكة؟ لأن الملك إذا قال لي صم أنا أرد عليه أقول له إيه؟ أصم يا عم أنت وأنت تدرك قضية الجوع؟ أنت تعرف غريزة الجوع؟ يقول لي لا. أنت تعرف غريزة العطش؟ لا. طب سبحان الله لو نزل رب العباد ملائكة يمشون مطمئنين في الأرض لأنزل عليه ملك الرسول. لماذا؟ من جنس سبحان الله. لماذا جاء كل نبي بمعجزة برع فيها قومه لما جاء القرآن بهذه البلاغة المعجزة؟ ماذا قال لبيد؟ وأنت من أساطين اللغة بفضل الله. ماذا قال لبيد بن ربيعة أحد أصحاب المعلقات؟ الرسول يقول له أين شعرك يا لبيد؟ قال والله ألا كل شيء ما يقول والله يا رسول الله إنه لا يسري على لساني كدبيب النمل. يعني لسانه على، ولكن لما قرأت الواقعة وما أدراك ما الواقعة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كذبة. توقف، هو نفسه توقف وجلس يعلم من سورة البقرة. لا لا يعني يعني استحى أن يقول شاعر. يعني إذا هذه البلاغة لما جاءت في هؤلاء القوم. والوليد بن المغيرة قال إن له لحلاوة إن عليه لطلاوة وكم من أفصح فصحاء العرب. لا، وقال أن تقولون ساحر أنا أعرفكم بالسحر، والله ما هو بساحر. تقولون كاهن أنا أعرفكم بالكهانة وسجع الكهان، والله ما هو بكاهن. أرطب سبحان الله. وإن أعلاه لمثبر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو وما يعلى عليه وما هو بقول البشر. هذا يعني سبحان الله. لكنه تحول خلاص. ما هو يعني هو هنا التلمس الطريق حتى بدايته ثم تحول. طبعه غلب خواه خلاص وانتهت المصيبة. أضله الله على علم. لما تيجي في مصر كان السحرة وفرعون معتمد بكثرة على قضية السحر والسحرة. ماذا صنع؟ ألقى عصا تلقف ما صنع. خلاص نفس سيدنا عيسى. سيدنا عيسى سبحان الله هما الطب والأكل ماذا سبحان يبرئ الأكمة بإذن الله، يحيي المرضى يشفي المرضى بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله، لأنه وصلوا إلى أرقى مراكز الطب. فكان ما يبرئ الأكمة هو الأبرص سبحان الله. فهذا هو يعني منطق قضية أنه من جنس ما برعوا في هذا الأمر الأول وهو منهم. هذا هو الأمر الثاني. طب استطراد جانبي. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لا، في حالة خاصة في حالة العبادة. حالة العبادة. أنت لا تطيق ما يطيق رسول الله. ليه؟ لأن الله قال له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. وقال لنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذه درجات. هذه درجات. وما يقال لأسامة مرة على رسلك. طيب ماشي. على رسلك. التوجهنا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نريد أن نتعلم. يعني فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت من العبادة من الصلاة عد إلى العبادة مرة أخرى. وانصب قدميك ووجهك تجاه القبلة كي تعبدني وتزداد في العبادة مرة أخرى. حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يصلي. فيتحامل على قدم ويرفع القدم الآخر. وينزل عليه طاها أي طأها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. سبحان الله. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ عود مرة أخرى. أما نحن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله خلاص توقع على شو حال التكليف مختلف. لا لا أنا سبحان الله قد نعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة بس الطائفة الأولى المنتقاة وبعد كده ده اللي صلى الفجر اليوم يا سلام يشير اليه ببنان الصلاح يعني ظهر بينه وابن تيميه اصبح سياسيه فبالتالي كلمه الرسول هذه ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني هذه حاله انفراديه لرسول الله لانه يعني لست كويس سبحان الله يعني كان المنافقون يرفعون رؤوسهم قبله في سمع الله لمن حمده يعني هل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واخوته يجوز هذا جميل انما اخوته اذا كان انما المؤمنون اخوه فما بالك انما الانبياء اخوه لعلات اخوه سيدنا محمد طبعا هذه اخوه شرف ولما ننتسب لهم نقول اجدادنا من الانبياء الله اجدادنا ولذلك لما تعيب عائشه وحفصه على صفيه وهما تغاران منها غير شديده لجمالها ولعلمها وفصاحتها كانت علامه فتغار فعايزين يلمزوها بالكلام يا بنت اليهوديه سبحان الله فتشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لها قولي لهما إن كنت أنا بنت اليهودية فإن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد شوف الله أنبياء أنبياء من أنبياء. هم فأنت لما تسلك بالعمل سبحان الله من بطأ به عمله لما يسرع به نسبه يقول لك ده أنا من السلالة أنا من الأسياد وما له عام طب بس أنت ما صليت المغرب يقول لا أقول لك أنا من النسب أنا من النسل الشريف من بطأ به عمله لم يسرع به يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيئا القرآن لغى هذه سلمان منا البيت بلال سبحان الله صهيب سابق الروم بلال سابق الحبشة تبت يدا قضايا واضحة قضايا واضحة مش حاجة اسمها انا من آل البيت شوف آل البيت يظهر في خلقك وفي سلوكك طيب. ان خرفت فانت لا ابن البيت ولا ابن الشام جميل سنعود إلى فضلاتكم مرة أخرى ولكن بعد هذا الفاصل مع مشاكل الأنبياء مع أقوامهم وكيف نستفيد من حل هذه المشاكل لحل أزمات وقعنا المعاصر في الأمة الإسلامية فاصل ونعود كونوا معنا دين الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى سيدي إذا أثرت سؤالا مع فضلاتكم مفاده قضية الداعية والمدعو كيف نربط بينها الآن وبين ما حدث في عهد أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام لم تختلف الصورة يعني عندك محمد ابن منهج نعم وداعية ومدعو وواقع يجمع الجميع خلاص يبقى كم كم كم المربع هو عندك منهج دع عنوان نعم وبعدين في ثلاث داعية نعم ومدعو نعم وواقع الدعاة الأول فقهوا واقع قومهم جيد جميل جميل لو تلمس فقه السيرة من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هو جاء في مكة ونزل عليه قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك ولما قال وأنذر عشرتك الأقربين وقف على جبل الصفا ونادى وبدأت الدعوة في هذا الوقت 13 سنة متواصلة والأصنام تحيط بالكعبة والحجيج يطوفون عرايا يصفقون ويصفرون مكاء وتصدية تمام؟ هل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أو قال لعمار أو لبلال أو لعبد الله بن مسعود أو لعمر حطم هذا الصنم؟ يضربوهم مثلا متى حطمهم؟ بعد 21 سنة بعد واحد بعد يعني 21 سنة من نزول اقرأ كانوا ضعفاء مثلا لا هي قضية التدرج انت لا تصدم المجتمع انت لا تظلم مجتمع بامور لكن في ثوابت وفي تدرج في التشريع، وهذه حكمه الخالق لان الله ما انزل شيء الا بقدر. يعني لكن في بدايه الدعوه معذره سيدنا محمد ما كفر اهل مكه وما سجن اهل مكه وما اغار على بيوتهم وكسر اصنامهم وسلب تجارتهم، وهم قابلوه بشيء من الخلق رغم الكفر، كان عندهم حد ادنى من القيم التي غير موجوده الان. انا ادعو الناس ان نتخلق باخلاق ابي جهل ليس محبه فيه. ايوه نعم، ابو جهل ماذا صنع عمرو بن هشام ابو جهل؟ نعم، في ليله الهجره عابت عليه قريش لانه كان الزعيم او رئيس القائد الفرقه الكوماندز اذا جاز التعبير اللي تخطف محمد من فراشه جيد او تاتي به حيا او ميتا. قالوا يا عمرو بن هشام تترك محمدا يخرج هو صاحبه من بين يديه وانت اقف على الباب مع صناديق قريش وكل قبيله جايب شاب جلد قوي بسيفه ويطلعوا له التراب على رؤوس الرسول، خرج وحط الى التراب شاهد تلك الوجوه وجعلنا بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا. قالوا ماذا تريدون؟ لما تكسر باب محمد وتدخل تاخذه من فراشه؟ قال وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمه بيت محمد. يا الله، اين هذه القيم؟ من عمرو بن هشام، من ابي جهل، من راس الكفر. لما قتل في بدر قال ما قتل فرعون الأمة. وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد. وابو سفيان في المقابل يقول انا لو يؤثر عني اني كذبت، بس المخافة دي بس، انا كنت كذبت قلت محمد ده نصاب او اي شيء، لكن ما استطاع ان يقول. احنا اليوم عشان نهلهل الواحد يقول لا اله الا محمد رسول الله نصفه يمكن فضل ان بس يغيروا اسمه انه انه انه رجل أن اسمه كهين ولا غيره. يا لطيف قلت له في كده يعني سبحان الله. ففيه في يعني في لدت في الخصومه وفيه خصوم كبار. طب ربما لان الدعاة اختلفوا عن سابق عهدهم. الدعاة يمثلون منهجا والذي يكره الدعاة يكره المنهج. واضحه دي ولا خطير فضيله الشيخ؟ مش كلام خطير، كلام واضح ولا لا؟ انت دايما بنتكلم عن حقائق الامور. نعم، ونحن في برنامج يجب ان نكون أصحاب وجه واحد. صحيح. وليست وجوه مختلفة. صحيح. الذي يكره الداعية إلى الله هو يكره كاره للمنهج، ولكن خشية أن يقال منافق أو ملحد أو فاسق أو فاجر يشتم في شخص الداعية، أنت مالك بشخصه؟ أنت مالك بشخصه؟ المنطق أن ينظر إلى كلام. هم قديما شتموا سبوا شخص الرسول عليه الصلاة والسلام. جميل. مجنون وساحر. جميل. ما هو أولا المنهج عايزين يعرضوه فما وجدوا المنهج قوي. طب يشككوا في ايه؟ في شخص الداعيه، وجدوا المحبه غالبه من اصحابه له. نعم. فبالتالي انت عندك داعيه ومدعو ومنهج وواقع. تعال شوف الانبياء وشوف فالرسول صلى الله عليه وسلم في بدايه الدعوه قصه عمله تتمحور حول اسقاط المنهج على الواقع او انزال المنهج على الواقع. ودي عند قله من الدعاة في العصر الحديث. نعم. اللي هو الواقع يعرفه والنص عنده، المنهج واضح. نحتاج دعوة، معذرة، دعوة تفصيل. نعم يا ابني. إذا نحتاج دعوة تفصيل. لا يا ابني، لا لا لا، دعوة لا. إحنا كارثتنا محمد يا ابني أن إحنا نقيس أو عايزين نقيم ونفصل الدين على الواقع. لا، يجب أن يوزن الواقع بالدين. يعني اللي يعني لا تسقط الواقع على الدين. لا، هات المنهج حط ضعه ميزان. نعم. وضع عليه أي شيء من الواقع. ان وافقه خير وبركة. بس ان وافق الواقع ده شيء طيب. نعم. ان وافق المنهج الدين يعني، ان لم يوافقه فيلغي الواقع. نلغي الواقع. الغي ما فيه. لو ان كنا لنتحكم فيما فيه. دي قصة الخيبة والتخاذل اللي احنا فيه. سبحان الله. يعني لما سقطت الاندلس كان هذه سنة الهية حاقت بالمسلمين. لما اختلف كما قلنا اصحاب المحراب احتله اصحاب الحال. خلاص سبحان الله، لان احنا قسمنا الناس. لما اختلف اصحاب المحراب. أيوة. احتله اصحاب الحال. صحيح. سبحان الله. صحيح. فالقضيه ان انت ايه يعني، قال احد المستشرقين الاسبان كنتم على ثرى الاندلس ملوكا لما كنتم لله خلائف، ثم طردتم منها لما اصبحتم على ثراها طوائف. قضيه اضاع الرساله. ما بس خطا، المنهج ضاع والواقع المر هو الذي يحكم. طب بالله عليك لما فريق كرة يهزم في اولمبياد ولا في دوري ماذا يحدث؟ يدعى كبار اللاعبين واساتذه الرياضه وحشد والميديا تسلط الاضواء عظيم وسائل الاعلام كلها المقروءة المشهورة. طيب صحيح الامه محمد ابن من بعد عصر الخلافه خلافة القديمة من بعد الخلافة العثمانية الخلافة الإسلامية من 24 نعم خلاص من أيام أتاتورك لما ألغى الخلافة ما فيش 100 سنة خلاص صحيح. أليس هذا القرن المنصرم الذي منيت فيه الأمة بهزائم وخسائر تحتاج من أصحاب الحل والعقد وأنا أحمل كل المسؤولية أمام الله وسوف أنا من ضمن المتعلقين في رقاب اي صاحب قرار يتخذ يعني يستطيع ان يتخذ ان يجمع اهل الحل والعقد ونرى لماذا تخلفت الامه اذا متى نظل العالم الثالث لماذا نظل متخلف في ايه المنهج كما هو والرب واحد والرساله محفوظه اين العيب العيب فينا ام في الزمن الزمن يا ابني الظروف تغيرت يا ابني لا ظروف نحن الذين نصنع الظروف المؤمن كما قلت لك كلمه اقبال المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدر لكن ربما تكون هذه نبوءة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأخرة جميل طيب هو أصل يقول هذا بقضاء الله وقدر لا يعني مش يقول هذا من باب التواكل أننا خلاص طيب خلاص نعمل إيه أمرنا إلى الله الأمم كلها علينا لا هذا ضعفنا ماذا نصنع ما أشبهنا بالتلميذ الخيبان ماذا يصنع التلميذ الخيبان يرسب في الدراسة يجي أبوه بالليل والله يا ابني زي بعضه قضاء وقدر هو المنهج اللي صعب هو ده منهج يا ابني درسوه الولد ايه يقول لا يبقى العيب في المنهج العيب في المدرس العيب فيك انت ايها الخيبان التعبان سبحان الله قلت للصقر وهو في الجو عال اهبط الارض فالفضاء جديبه قال ان في جناحي وعزمي ومرتع الفضاء مرعى خصيب هذه الهمه كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسه القمر لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر وعلى قدر أهل العزم هي كده يا سبحان الله يعني ليس القضية بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقها ولكن تؤخذ الدنيا غلابة وما نيل المطالب بالتمني ولكن ولذلك قلنا إن النصر كان للأتقياء فلما ضاع أهل التقوى صار النصر للأقوياء مش دي ابن سنن في الكون صحيح يا مؤمن يعني نحن خذلنا ديننا تمام نحن خذل ما شرفنا ديننا نحن ظلمنا ديننا مرتين نجي من الاخر طبعا طب يا ليت ظلمنا ديننا مرتين الاولى ما طبقناه في حياتنا تطبيقا عمليا وانما فرقتنا الاهواء والفرق والتشرذم نعم والعالم كله الان قائم على الكيتونات تجميع نعم. جمعوا دول سوق الأوروبية المشتركة على اختلاف مذاهبها ده فكر مش عارف ليبرالي وده فكر رأسمالي وده فكر شيوعي كله يجتمع تحت راية واحدة ليهم وزارة الداخلية واحدة ليهم كمبيوتر واحد حاسب آلي واحد موضوع عليه كل بيانات سبحان الله العملة التالحة سبحان الله صحيح واحنا كمسلمين لا اخاف من اخويا لان ايه سبحان الله سبحان الله فقضية اضعنا المنهج بعدم تطبيقه واضعنا الاسلام بعدم تبليغه مش تبليغ كلام يا ابني الكلام ده عارف اخ الدعاء دول مساكين دول اخر المعمعه احنا عايزين تطبيق سلوكي عملي طب اقول لك شيء احنا في الصفوه دي منذ متى انت بتقول نجمع الموضوع كده طيب هل هناك من تغيير واضح اثر في سلوك الناس ولا الناس بتستمع الى قصص يعني نسأل الله أن يكون أثر يعني. أتمنى لكن قد يكون خلل فيه قد يكون خلل من عقبات أخرى ماشي لكن ثم يا سيدي انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري هذا كلام أبو حامد الغزالي من أعظم ما قيل انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري عارف واحدة مش محجبة تيجي تقول لك إيه من باب الخيبة المركبة لا سيدنا الشيخ ده المحجبات والمنقبات دول اخلاقهم ايه وكذابين ومغتابات طب يا ست ما بقرا فيه انت الغيبه والكذب ده شيء مش طيب لا مش من قيم خلاص اعملي بالقيم وتحجبي كمان يبقى انت مثال صالح للمجتمع الحق لكن لا تلاكيك اي كلام لف ودوران كبني اسرائيل تماما طيب

بعدين يضع وياخذ قلم ابتدى يكتب. فتعجب الشيخ رزاق قال له استاذ محمد يعني لماذا تكتب بقلمين؟ قال هذا اكتب به ايات كتاب الله ولا يجوز لي نفسيا ان اكتب الكلام العادي بالقلم الذي اكتب به ايات كتاب الله. سبحان الله العظيم. ده نبع عن ايه؟ نبع عن مش حمل هم الاسلام، قيمه القران، قيمه الدين عنده. الامام مالك رضي الله عنه ما ركب دابه في المدينه قط الى ان مات، يمشي باقدامه والعسى قدما توافق قدمه. يمكن رجل كده تيجي مكان رجل رسول الله. جابر بن عبد الله يقول انا اسير بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الظهر وابحث عن ظله. قالوا طب ليه يا جابر تبحث عن ظل؟ قال كيف اطاه بقدمي. في ناس الان بتطأ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتظن ان الله ينصر امه تتنكر لدينها وكتابها؟ سبحان الله. ولكن هؤلاء الذين تقول عنهم هؤلاء فقاعات يظنون ان ارضاء الاخر بان يهاجموا دينهم، والله ان الاخر يحتقره وما يحترم الاخر الا من تمسك بدينه. كيف تتعاملون معهم كدعاء تحذون حذو الانبياء والرسل في تطبيق المنهج؟ نحن اولا اذا ارادوا النقاش الهادئ بمعايير نحن على استعداد لان نناقشهم في غرف مغلقه مش على هوايات على الهواء. لا لا لا لا كلام يا ابني النصيحه على الملأ فضيحه، وانا اريد ان استر عواره، اريد ان استر له عورته. يعني فضلتك واثق؟ لا لا لا ثقتي بكتاب ربي، ثقتي بديني، ثقتي. لما يؤثرون في الناس هكذا؟ لان ورسرى فصاد فقلبا خاليا ها فتمكن تمكن اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصاد فقلبا خاليا فتمكن. هو اللي قدامه ايه؟ فارغ القلب، طبول فارغه فيؤثر فيها. طيب كانت دعوه انبياء الله ورسله لمن هم ليسوا على المنهج. تمام. هنا الدعاء يدعون من هم على المنهج؟ لا ما احنا الان انا مهمتي الاساسيه الان دعوه المسلمين للاسلام. هذا لعمري تناقض عجيب. ليه؟ لماذا؟ دعوه المسلمين للاسلام؟ طبعا. ترى المسلمين بدون اسلام؟ بعيدين عن الاسلام؟ الله الله يا ابني الثوب الذي بلاش. تعالى قل لكل شيء الان في الاستوديو الذي اجلس انا وانت فيه. نعم. عد من المكان الذي جئت منه. نسال الله السلامه سوف نكون عرايا انا وانت تماما. نسال مننا لله. لا لا يعني نسال لا الله لك. نسال الله ان يسترنا واياكم المشاهدين دنيا اخرى. يعني. لو قلنا لكل شيء عد من المكان الذي جئت منه لما وجدنا الا الجلود التي على اجسادنا، واشك ان ربما لها يعني حقوق عند اخرين او عليها حقوق عند اخرين. يبقى احنا قضيه الجماعه اللي كانوا بتوع ذو القرنين بالضبط، هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبين عندهم المواد. نسير فوق مناجم الذهب ومناجم البترول ومناجم الحديد وخيرات الله، والعالم الاسلامي عالم متكامل اقتصاديا سبحان الله العظيم، ونحن ذاهلون لا ندرك عنها شيئا. انا ذهبت الى بعض البلاد في جنوب عاصمه عربيه سبحان الله 1200 كيلو متر بالطائره، وانا اهبط وجدت اثار ابار البترول تشتعل. قالوا ان الهولنديين جاءوا سنه 51 اكتشفوا اول حقل بترول في هذا البلد. الهولندي ترك بلده والهواء النقي والغابات وراح في جنوب الصحراء على بعد الاف كيلومترات من بلده كي ياخذ البترول، والذي فوق البترول جائع لا يجد رغيف الخبز، حافي فوق الذهب الذي اعطاه له رب العباد. منتظر انا ذي القرنين لما يجي عشان يعمل دول لي. انا ادعو المسلمين الى حقيقه الاسلام، ليس الاسلام ان اصلي واصوم، هذه علاقه بينك وبين ربك. اما ثمره الصلاه يعني شوف الصلاه تحتاج الى عده امتار. نعم. لكن الحفاظ على قيمة الأمتار هذه تحتاج أن تحتل العالم كله بفكرك وعقلك وعملك. هذه حقيقة الإسلام. أحسنت. طيب إذا كان النبي والأنبياء والرسل هم مؤيدين من قبل الله تبارك وتعالى، يعني بدل ربنا سبحانه وتعالى يقول الرسول ما ودعك ربك وما قال، ويقول والله يعصمك من الناس، فأين التميز الذي نجده في شخص النبي والرسول حتى نقتدي به؟ لا هذا التميز هذه خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس معنى هذا أنه لم تهينه قريش سبحان الله. كانوا يضعوا سلة الجزور على ظهره، يقول من ينصرني؟ إيه فاطمة وعلي، نحن ننصرك يا رسول الله سبحان الله. طفل صبي صغير وبنت صغيرة سبحان الله، ورغم ذلك سار على المنهج. وما دعا عليهم. ذرهم يا ملك الجبال عسى رب العباد ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله سبحانه. اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون. اذا قضيه محاربه الداعيه دي مساله يعني سنه من سنن الله اليوم. شوف بس في نقطه الان رغم كل هذه الصوره القاتمه التي ربما يرى المشاهدون والمشاهدات انني يعني اظلمت الصوره الى حد ما. الان ابشر الجميع الباطل هو الذي يقاوم. ايه رايك رغم كل هذا سبحان الله مع يقظة المسلمين الان ويقظة الامه الان. الباطل يقاوم. انا رجل ارصد الحركه من اكثر من ثلث قرن. الباطل يقاوم الان مقاومه شرسه. نعم يقاوم لان الحق ابلج وواضح واسهل ايسر الطرق المسافات الى قلوب الناس هي دعوه الله عز وجل، ولكن ينقصنا الاخلاص. طيب من خلال قراءات حضرتك المستفيضه والمستعرضه في تاريخ الامه الاسلاميه، متى بدات الامه في الهبوط من علوها الى هذا السفل الذي نوجد فيه تحديدا؟ في اي عصر تحديدا؟ احنا مر بينا الاول عصر الخلفاء الراشدين آدم. كان طيبا سبحان الله. دول جميل. الذين طبقوا الواقعيه المثاليه او المثاليه الواقعيه. طيب ملائكه يمشون على الأرض. نعم. ملائكه البشر. نعم. ثم جاء جيل التابعين، ثم جيل تابع التابعين. هذا عصر التميز والتفوق، القرون الثلاثه التي شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيريه. خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. دخلنا في القرن الرابع، بدأ عصر الدولة العباسية. لا لا لا لا لا، بدأ عصر الرفاهية العلمية. الرفاهية العلمية. وما هي الرفاهية العلمية؟ هي توضيح الواضح. فشغلت الأمة بأمور ما كان يجب أن تنشغل بها. بمعنى توضيح الواضح بمعنى ماذا؟ يقول ربنا في آية الوضوء واغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى الكعبين. الأمر بغسل الوجه. غسل الصحابة وجوههم، والتابعون غسلوا وجوههم، وتابع التابعين غسلوا وجوههم. وجاء عصر فاهمي ليقول ما هو أصل الفتوحات شغالة. الدول الصين بتدخل في دين الله، الهند بتدخل في دين الله، المغرب العربي وصل لهم حدود الأندلس. الأمر إيه؟ لا قوة إلا بالله. بدأ طب الحكام لهم من يحاسبهم، الأمراء، ويقف العالم ينصح وسبحانه يصادق أهل العلم. عمر بن عبد العزيز ما كان له في مجلسه إلا أهل العلم. فبدأ العلماء يعملوا رفيع الثقاب، اغسلوا وجوهكم. ما هو الوجه؟ يبتدي يشغل الناس، يوضح بقى في كتاب الفقه. الوجه يبدأ من منبت الشعر الطبيعي إلى أسفل اللحية وما بين شحمتي الاذنين. تمام. طيب يجي تحت في الحاشيه او في الحاشيه بتاعت الهامش كده، يكتب ايه؟ نقطه عند من منبت الشعر الطبيعي. لماذا قال الفقيه الطبيعي؟ لانه ربما يكون المتوضع اقرع لا شعر له، فيظن ان بدايه دخلنا احنا في دوامه. هذا محمد خالد ده ايه؟ ما هذا كوب ماء. هذا كوب ماء. سبحان الله. اما الكاس هو الذي لا ايه لا يد له، صح ولا لا؟ مش بقول كده. والكاس يكون مليء الكوب يكون من المهم يعني. نعم. طيب صح ولا لا؟ صحيح. لازم نراجع اهل اللغه. بارك الله في فضيلتكم. صحيح. هذا كوب. نعم. مر عليك كده وانا اشرب منه من كوب. تمام. اجي اسالك لك يا محمد ما هو الكوب؟ لو سالتك انت وابننا اللي واقف عند الكاميرا والمغول كل واحد هيقول تعبير صحيح. تعريف صح صحيح. هو عباره عن اناء زجاجي، والتاني يقول لا ده اصلا عندنا في بلدنا صفيح، والتاني يقول لا ده فيه نحاس، يقول ده فيه فضه، الومنيوم، ده فيه ورق الان والعياذ بالله، واحجام صغيره زي انابيب، زي اطفال الانابيب، فيه كوب ورق ولا يجيب امراض ويرمي او وتلوث بيه او شغلانه. بلاستيك ومش بلاستيك. ما كان كوب من الاول. كوب. يا رسول الله ما الذي يفطر في رمضان؟ دخول شيء من الايه من المكان الطبيعي. طبعا لا تدرس في كتب الفقه هناك 63 نوعا من المفطرات في نهار رمضان. يا لطيف. الولد لو حافظ العشرة الاولى على اخر السنه يكون نسيه، ومطالب ب 63. نحن الذين عقدنا الامور، احنا فدخلنا في اطار الفلسفه. جيد مأمون سامحه الله ونقل كتب الفلسفه وترجموها، ودخلنا بقى اخوان الصفا، ودخلنا في دهاليز الايه علم الكلام، وضيعنا مجهود الامه في امور وده. فوقفنا عند حدود الفقه، فقه العبادات. نعم. وتركنا الدنيا يرتع فيها الاخر بعد ان طلقناها نحن، فلا كسبنا لا دنيا ولا حققنا حقيقه الدين. طيب. اذا من يعني من العصر العباسي الثاني تقريبا ابتدت الامور تنحرف وتتدهور الى اسفل. دعوه النبي عليه الصلاه والسلام بدات صغيره ثم استشرت على مدار 21 عاما وصارت قويه في فتح مكه. تمام. يعني عظيم. هنا بدايه الدوله تقريبا. عظيم. صح كده. حجه الوداع كان فيها 13,100,000. جيد. نقول ان يعني ان الدوله الاسلاميه تشكلت بعد مرور 21 عاما من الدعوه من اقرا. صح كده. ثم استمرت اربع قرون، ثلاثه تمام. قرون. تمام. صح. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدات في الانهيار. تمام. كم منذ بداية هذا الانهيار والدعاء موجودون ولم نتقدم كعصر الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين؟ لا لا لا، حصل في صم نكد. لا، حدث في السؤال. السؤال لخلل في الداعية أم لخلل في المدعو؟ لا، المنهج كما هو والدعاء المرسون كانوا كما هو، لكن حجب بين الدعاء وبين متخذ القرار. فحصل حدث في صم نكد وكأن الأمراء ضد العلماء، كأن في مر على مر التاريخ. أم لأن ليس هنالك إخلاص في الدعاء؟ بعضهم، لكن بعضهم كان مخلصا. يعني اذا ذكر ابن تيميه سكت الجميع، اذا ذكر ابن القيم سكت الجميع، اذا ذكر العز بن عبد السلام رجع يقول له الخزانه المصريه ليس فيها مال عشان نعمل ايه، فيقول نبيع الامراء، الامراء دول المماليك. يقول لك اول واخر مره في التاريخ امير للبيع. فسبحان الله. فتوى العز بن عبد السلام. فالمهم فسبحان الله طلعوا الاول اللي عندكم، وبعدين كل الناس شاركت وجاهدت سبحان الله. لما رفع خطوط واسلاما ما الذي حدث؟ رغم كل هذا الـ يعني التردي، كانت العقيدة ما زالت موجودة عند المسلمين، التي بدأت الآن الأمة كلها نفض التراب عنها واستبانة الحقائق. فأصبح الآن إما لنصرة دين الله وإما عدو لدين الله. وضحت. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. بدأت سورة استبين. فالمرحلة اللي حدث فيها هذا كله، الجماهير احيانا بعض الدعاء يغتروا بكثره الجماهير، وهذه مصيبه. هم هم هم اصلا لا يقبلون العمل الا بكثره الجماهير والاتصالات. انما علمت يقال عنه ويفترضون اموالا معينه. دعنا نتكلم بصراحه، هم تلاميذكم ويفترضون اموالا محدده ورواتب وطيران فيرست كلاس وفنادق 5 ستارز او 7 ستارز ورحلات كذا وكذا وكذا، وان ابوا لا يذهبون للدعوه. لا، انا لا اعرف تلاميذ بهذا المنطق. أولاً عشان بس موجود. لا لا ما لا ما موجود بدون ذكر اسماء. لا لا لا موجود. انا لا اعرف. انا اذا كنت انا مدرس لاحدهم فانا اتبرأ من من من من من, من, من انه تلميذي. لا لا لا. لان الداعيه الى الله لا ينتظر عطاء من المخلوق، وانما ينتظر عطاء من الخالق، لان ما يعطيه له رب العباد سبحانه وتعالى من محبه في قلوب الناس تحجبها حب الماده والاخلاد الى الدنيا. قبل الفاصل اطلب منك نصيحه للدعاء أولادك وزملائك على الدرب، ماذا تقول لهم؟ أقول لنفسي أولا أخلصي تتخلصي، ولكل داعية على الدرب سددك الله وأقامك على طريقه ونزع حب الدنيا من قلبك. أنت عبقري في الحوار فضيلة الشيخ. وأنا عبقري ده عبقري ده عبقر بتوع الصحابة. أنا عبقري. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لحضرتكم مرة أخرى، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. سيدي لا تغضب مني في هذه الحلقه، فربما تكون الاسئله مباشره. يعني اريد يعني كنت اريد ان اكون اهدأ من هذا، لكن يبدو ان هموم الدعوه صحيح. يعني رغم انف الانسان يكون صح. كم عام فضيله الشيخ بالدعوه؟ يعني 72 ميلاديه. يعني ما شاء الله ما شاء الله 35 عاما ما شاء الله. حبلتها صغيرة الدعوة. في هموم لا تجد في الدعوة إلا هموم، ولكن عندما تتلمح حلاوة ثمرة الأجر تهون عليك مرارة التكليف. متى تكون سعيدا ومسرورا كداعي؟ عندما يهدي رب العباد عز وجل بكلمة أقولها شاردا عن الطريق أو ناب عن المنهج أو مخالف أو مهاجم. عندما أجد مطواع ثم يعني ساعتها أطلب منه الدعاء لي، لأنه أقرب إلى الله مني.

بارك الله فيك، يعني نحسبك لك الاجران باذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم. نرحب باسئله المشاهدين والمستمعين. اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. يعني حجبناك عنهم زمنا طويلا. لا لا تفضل ما شاء الله، وانا ما احجب عنهم ابدا ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، نرحب باسئلتكم واستفساراتكم للداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي بعد هذا الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مجددا. ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. ريثما نتلقي بعض الاتصالات. هنالك سؤال يلح على ذهني منذ فتره طويله. لكل شريعه كان لها متحدث رسمي هو نبي او رسول. نعم. من المتحدث الرسمي باسم الاسلام؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن في هذا الواقع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث بالكتاب، وتركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. كان الرسول ما زال يتحدث بيننا، ما من شريره ولا وارده الا. اما واحد يحجر على اراء الاخرين يظن انه هو المتحدث الرسمي، ليس هناك متحدث رسمي سوى رسول الله. اغلق الباب. والجماعات التي تزكي انفسها وبعض الدعاء يزكي انفسهم، وبعض الناس يزكي، وبعض الفرق تزكي نفسها. الله نهى على الاخ عن تزكيه عن هذا الامر، فلا تزكوا انفسهم، هو اعلم، الله هو اعلم من اتقى. خلاص، الله اعلم من اتقى. لكن اقول انا يعني اذا الحمد لله الذي عافاني بفضل الله عز وجل، يعني من ان انتسب الى الى الى الى ضيق جماعه معينه. نعم. واحترم كل جماعات العامله على الساحه، طالما داخل المنهج انا احني راسي له واخذ. لاي جماعه تنتمي فضيله الشيخ؟ جماعه لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا ما ما ما ما حزب جماعه اسلاميه محدده. لا لا، الحمد لله رب العالمين. فكر معين عافاني رب العباد. انا فكري وارائي وحلال وحرام من كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا جماعه ولا حزب. عباءه الاسلام تسعنا جميعا، وانا احب كل الجماعات وليست الفرق. وهذا يعني تقييم فضلتك لهذه الجماعات ظاهرة صحية للمجتمع المسلم؟ ظاهرة طيبة، ويجب أن نأخذ منها الخير الذي وفيه. فكل جماعة تمتاز بصفات جيدة، وكل جماعة على الساحة هي شجرة وارثة. بس ما سمعنا بهذه الجماعات أو الفرق عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ معلش يعني هذه يعني بلاش يعني سميها وسائل دعوة. وسائل دعوة؟ يعني خلي كده عشان إيه؟ نواصل الأمر بأن أحدهم لا يصلي خلف الآخر. لا معلش، هذا جهل. هذا جهل. ويصبون بعضهم بعض على المنابر وعلى شاشات التلفاز. لا شوف، نحن الآن الأمة في وضع يجب أن تتوحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. هذه القضية. وأنا أرى أن كل هذه الجماعات هي أشجار باسقة مثمرة في بستان الإسلام الكبير. فحي الله كل من يخدم كتاب لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا اله الا محمد رسول الله. معنا اتصالات. اخ هادي من السودان، السلام عليكم. السلام عليكم الهادي. الهادي من السودان. الو، حاول الاتصال بنا مره اخرى. اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، من معنا؟ انا ابو محمود بن العين، بارك الله فيك. مرحبا، تفضل سيدي. والله احنا نحبكم في الله يا دكتور ويا استاذ محمد خالد. احبك الله الذي احبتنا فيه. واحنا العيله كلها فرحانه اليوم لانه احنا قدرنا ناخذ الخطوه ونتكلم مع الشيخ، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. يعني حتى احنا متابعينك على البحرين وعلى دبي وعلى الشارقه ما شاء الله وكان، واخبار سوريا متابعينها معك ان شاء الله. شكر الله لكل هذه الشاشات اللي في منابر ودعوه. نعم نعم. سؤال يا شيخ بارك الله فيك. نعم. في احدى الحلقات في هذا ديننا ذكرت حضرتك انه الانسان لما يدخل الجنه باذن الله تعالى جعلنا منها ان شاء الله يا رب، فيجمع عائلته جميعا في اعلى درجه من درجات حصل عليها الشخص. يعني اذا الزوج عمله صالح وكان في مرتبه معينه تلحق فيه الزوجه والاولاد او الاخوه والاب. صحيح هذا الكلام؟ اين التميز في هذا الموضوع؟ طيب بارك الله فيك. طيب سؤال وجيه. وصل السؤال. وصل السؤال. بارك الله. اولا يجب ان نقتنع ان الدخول من باب الجنه برحمه الله، ليس بعملي ولا عملك. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل، لما قال كلنا يدخل الجنة برحمة الله، قالوا حتى أنت، قال حتى أنا إلا أن يتغمد لله برحمته. يعني لا عمل يدخل الجنة وإنما رحمة الله. يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. فإذا وصل مثلا الأب صالح فكان في درجة أعلى، ابنه غير أو الولد صالح والتاني في درجة سبحان الله التاني أدنى وما فيها من دني. نعم. يعني سبحان الله.

وجزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيكم. ما سمعت السؤال. إذا الإنسان ابتلي في أهله، أيوة، فكيف له أن يوقظهم وهو مبتلى فيهم أصلا؟ كيف يوقظهم؟ يوقظهم والله. الدعاء يعني مخ العبادة، يدعو لهم وسلوكه معهم ويدفع بالتي أحسن. فإن شاء الله ربنا يهدينا جميعا ويهدي أهلينا وأبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وأبنائنا وأبنائتنا وبناتنا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لابد أن تصبر عليهم وتدعو لهم بالخير. نعم، اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أبو نورس من العراق، من الموصل. يا مرحبا أبو نورس، تفضل. حيا الله الموصل. الله يبارك فيك ويبارك بأستاذنا الغالي الدكتور عمر عبد الكافي. الله يبارك فيه وجزاهم الله خير عنا كل جزاء. الله يرضى عليك. أخي العزيز الدكتور عمر عبد الكافي، نطلب منك الدعاء لأهل العراق في هذه الظروف. نعم. ونرجوك جزاك الله خير أنه تدعو لنا في هذه الظروف الراهنة. نعم. اللي يمر بها العراق. نعم. يا دكتور يا عمر عبد الكافي، جزاك الله كل احنا ناقصين الخشوع في الصلاه وناقصين كل هذه الامور نتيجه الظروف اللي احنا مر بيها. نعم. فماذا نفعل رجال؟ بارك الله فيك اخي الكريم. اولا حي الله العراق واهله، وادعو الله عز وجل انا لا انساهم في صلاه ولا في صلاه جماعه ولا في خطبه جمعه ولا في محاضره، ان يجمع الله شملهم وشتاتهم وان يطرد عنهم كل مكروه وسوء، وأن يبعد عنهم شياطين الإنس والجن، وأن يرجع العراق إلى العراقيين ويصيروا إخوة على قلب رجل واحد بجميع مذاهبهم وطوائفهم، إخوة أحبة مواطنين يعني مخلصين على أرض العراق الشقيق. أما مسألة الخشوع في الصلاة، أنتم الآن أحوج إلى الخشوع في الصلاة منه في أي وقت آخر. صحيح. اتصل آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا دكتور؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. جزاكم الله خير على هالبرنامج الطيب. حقيقه حبيت اقول كلمه قبل ما اسال سؤالي. هو يقول المتنبي: وانما الناس بالملوك وما تفجع غرب الملوك عجب. نعم. فانا اظن والله اعلم ان يعني السبب الاول فضل هذا البرنامج من وجهة نظري يعود إلى حاكم الشارقة حفظه الله. جزاه الله خيرا. لأننا نتابع برنامج الشارقة وكل الفعاليات التي تجري في الشارقة وهي طيبة جدا، يعني من الشعر والرعاية التربوية والبرامج الجادة والمسلسلات الهادفة. في الحقيقة يا دكتور عمر، يعني أبحثتنا قناة الشارقة في رمضان الماضي ببرنامج جميل جدا اللي هو منشد الشارقة. نعم. ونتمنى من هذا المنطلق أيضا سيدي لو سمحت يعني اختصر حتى لا يدهمنا برنامج صفوة الصفوة. نتمنى لو يعني تتبنى قناة الشارقة أن يعمل كمسلسل تلفزيوني يستفيد منه الأجيال. طيب. ويعرض في أكثر من قناة حتى ينتشر إلى الناس جميعا. بارك الله فيك. الله تعالى. جزاك الله خير، ولا نحبك في الله ولأخونا محمد خالد. بارك الله فيك يا سيدي. شكرا لك. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. مش أنا برضو. أنت برضو. هو أنت برضو. تفضل. أنا لي سؤال. من أنت أولا؟ أخوكم عبد الخالق من الشارقة. تفضل أخ عبد الخالق. اولا نحبكم في الله ونحب الدكتور عمر، نحب نستمع لحلقاته كثيرا. بس انا لي سؤال وعتاب في نفس الوقت على الاخ محمد خالد. فأما العتاب بداية، الاخ محمد خالد جزاك الله كل خير، واحيانا كثير مداخلاتك مع الشيخ بتثري بها الحلقة حقيقة يعني. لكن في احيان كثيرة بتخرج الشيخ عن شعوره وبنحس بضيق من الشيخ وهو بيلقي درسه او بيلقي الحلقة مع حضرتك. هذا هو العتاب، ويجب انت يعني او نرجو ان يسع صدرك لعتابنا يعني. لا واسع. جزاك الله خير. وانا استميح شيخي ووالدي واستاذي ومعلمي على الهواء مباشرة الا يغضب مني دائما، فأنا ابن له أتعلم. لا تغضب مني يا شيخ. جزاك الله كل خير. هذا من حبنا لك أخ محمد وحبنا للشيخ عمر. نعم. بارك الله فيك. وإياك إن شاء الله. وبعدين والله يا أخ عبد الخالق، يعني أنا ما قصدت إلا